له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو اللقاء الثالث من لقاءات القراءة في هذه الرسالة المباركة 40 النووية للعلامة شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وقفنا عند الحديث الثالث وهو حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بني الإسلام على 5 بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج أو حج البيت وصوم رمضان. هذا الحديث رواه الشيخان في الصحيحين ويجوز فيه الضبطان أو وجهان من الضبط، كأن تقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وتمشي الكل على الخفض كما قرأنا، أو أن يبنى على الرفع كأن تقول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. الوجهان صحيحان. أما الوجه الأول أنها تكون على الخفض كلها واضح، لأنها بدل من 5. والوجه الثاني أنها مرفوعة لأنها خبر لمبتدأ تقديره هي شهادة أن لا إله إلا الله وهكذا. وعبد الله بن عمر هو صحابي الحديث رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله بن عمر أحد أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحد علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقد أشير على عمر رضي الله عنه قبل أن يموت بتولية عبد الله هذا لخلافة المسلمين وأنه أهل لها. وعبد الله بن عمر أثنى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث حفصة في الصحيح، قال عبد الله بن عمر وكان كثيرا ما ينام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكان الناس يتراءون الرؤى يعني يرون المنامات فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقصونها عليه فيعبرها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكنت أتمنى أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيعبرها لي. قال فبينما أنا نائم ذات يوم أو في يوم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءني ملكان فأخذا بضبعي حتى أوقفاني على النار، فإذا هي مطوية سوداء يأكل أو يحطم بعضها بعضا، فلما رأيتها قال لي لم ترع يعني لا تخف في منام، فلما استيقظ من نومه استحى أن يسأل عن ذلك رسول الله، فقص الخبر على أخته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الرؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة: نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فعبد الله بن عمر أحد أكابر صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وله مواقف مشهورة مشهودة تشهد برسوخ علمه وتقدمه وإمامته، لا سيما مع ولاة الأمر لما وقعت الفتنة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهو راوي هذا الحديث يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه سمع من رسول الله فلم ينقل عنه بواسطة، سمع عنه مباشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، بنى النبي صلى الله عليه وسلم كلامه أو الفعل في كلامه لما لم يسمى فاعله، كقوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، أيضا بني الفعل لما لم يسمى فاعله. والعلماء يقولون إن ما يفعله الله عز وجل يجوز أن يبنى الفعل فيه لما لم يسمى فاعله، ويكون الإطلاق مصروفا إلى الله جل وعلا. فلما يقول بني الإسلام على خمس، لا يمكن أن يفهم إنسان من الناس أن رجلا هو الذي بنى الإسلام، أو أن رسولا من الرسل هو الذي بنى الإسلام، إنما الذي بنى الإسلام على هذه الأصول والقواعد هو الله جل وعلا، هو ربنا تبارك وتعالى، كقوله جل وعلا: خلق الإنسان من عجل، يعني خلق الله الإنسان من عجل، وهكذا. فهذا مصروف إلى الله عز وجل. ثم ذكر أركان الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتكلمنا في اللقاء السابق عن سبب جعل هاتين الشهادتين ركنا واحدا، وهو أنه يدل ويبين أصلا عظيما، أو يشتمل على شرطين عظيمين، وهما شرط قبول العبادة: الإخلاص والمتابعة، فجعلا شرطا أو جعلا ركنا واحدا. ثم قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام إلى قسمين: قسم قولي وقسم عملي، كما في هذا الحديث. أما القسم القولي فهو في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأما القسم العملي فما عداها. والقسم العملي هذا ينقسم بدوره إلى أقسام: منه ما يكون عمليا بدنيا محض الصلاة، ومنه ما يكون ماليا محضا، ومنه ما يكون بدنيا ماليا. بدني كالصلاة، كالصلاة حتى ولو احتيج في الصلاة إلى المال إلا أنها عبادة بدنية، يعني لو احتاج الإنسان مثلا أن يتوضأ ولم يجد الماء إلا بالثمن الغالي مثلا ما اشتراه ليصلي، فهذا لا نقول بأن الصلاة صارت عبادة مالية، إنما هي عبادة بدنية أيضا. والزكاة عبادة مالية، وإن حصل فيها شيء من عمل البدن كحركة اليد أو الذهاب إلى مكان الإخراج أو للفقير أو نحو ذلك. والحج هو عبادة مالية بدنية، عبادة مالية بدنية. فهذه أقسام هذه العبادات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم أو بين في هذا الحديث أن الإسلام إنما هو بذل المحبوب والكف عن المحبوب وإجهاد البدن. هذا هو الإسلام باختصار، بذل المحبوب وهو المال في الزكاة، أن يبذل الإنسان من ماله أو من خير ماله، والمال محبوب إلى العبد، يشيب الإنسان وقلبه شاب في حب المال، ومن هو مال لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فبذل المحبوب وهو المال، وإجهاد النفس في الحج، في الصيام، في الصلاة، والكف عن المحبوب وهو الطعام والشهوات في نهار رمضان. فإذا فعل الإنسان ذلك نجا، إذا آمن بالله ورسوله وبذل ما يحب لله عز وجل وكف عما يحب مراقبة لله عز وجل وأجهد نفسه في طاعة الله، فلا شك أنه سالك سبيل النجاة، لأن الله عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذا من أعظم مراتب جهاد النفس، أن يجاهد الإنسان نفسه على طاعة الله فيبذل المحبوب، ويجاهد نفسه على معصية الله فيترك المحبوب، ولا يختلف المعصية بأن يفطر في رمضان، بأن يأكل أو أن يشرب، فجاهد نفسه على الطاعة أن يفعلها، وجاهد نفسه في المعصية أن يقربها. هذا لا شك أنه سالك رسم الهدى، ولو ظل الإنسان بهذه الطريقة حتى وصل إلى ربه تبارك وتعالى، لا شك أن الله عز وجل يكتب له النجاة. فنوع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعائم الخمس، نوع بين هذه الدعائم الخمس، ولذلك جعل الإسلام امتحانا للشخص أو امتحانا للعبد، كما قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال العلماء: الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم عليه السلام هي الوضوء، هي الوضوء وإسباغ الوضوء على المكاره، وهذا من أنواع الابتلاء التي قد يبتلى بها العبد. فالله عز وجل اختبرنا بهذا، اختبرك وأمرك بتوحيد الله عز وجل وإفراد الله عز وجل بالعبادة والإخلاص دون ما سواه، ثم أمرك بالصلاة وهي عمل البدن وإن احتاجت إلى المال تبذل، وأمرك بالزكاة وهي بذل المال وهو مما تضم به النفس وتبخل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، يعني بخيل، يعني ترجو الغنى وتخشى الفقر، هذا أفضل الصدقة، يعني التي تخرج مع جهاد النفس على طاعة الله تبارك وتعالى. فنوع ربنا جل وعلا بين هذه الوجوه الخمس، فعبادة قولية وعبادة بدنية وعبادة مالية وعبادة بدنية مالية، نوع لتتنوع الواجبات على العبد من كل الأنواع، ويتم اختبار العبد وامتثاله لأمر ربه. هذا معنى. المعنى الثاني في تنويع العبادات: لماذا نوع رسول الله، أو لماذا نوع الله بين دعائم الإسلام؟ لماذا لم يقل بني الإسلام على التوحيد أو على شهادة أن لا إله إلا الله؟ لماذا قال الخمس هذه؟ بل إنه كما في بعض الأحاديث هناك أشياء أخرى مع هذه الخمس. ما الإسلام؟ قال: أن تطعم الطعام وتفشي السلام وتصلي بالليل والناس نيام. ما الإسلام؟ أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، وهكذا وهكذا. فنوع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه العبادات، لأن الله عز وجل إنما يفتح على الناس بفتوحات تختلف من شخص لشخص. تجد إنسان مفتوح له في الصلاة، على أتم التهجد يصلي في اليوم 500 ركعة، وتأتي عند الصوم يجب الطاعة مغلقة عليه. فنقول اضرب فيما فتح عليك فيه، لا تجلس تقول اغلق علي الصوم فتجلس عن الكل، لا، انما اضرب بسهم فيما فتح لك فيه. لك همة في الصلاة، صلي صلي حتى تبلغ رضا الله. ورجل اخر فتح له في الصوم في الوقت الذي يسخر عليه قيام الليل، ورجل يسخر عليه قيام الليل او الطاعات او الصلاة مثلا ويصلي الفرائض يعني، ويسخر عليه الصوم ويفتح له في الصدقات، فنقول لوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحيث أنه لو أغلق على العبد في باب من هذه الأبواب أخذ القدر الذي ينجيه، ثم ضرب في العبادة التي فتح له فيها بأعظم السهام أو بأوفر النصيب فيها، فيكون حصل من الوفرة والخير هنا ما حصل له من النقص هناك. هكذا، لأن قدرات الناس تختلف، والناس تختلف قدراتهم من شخص إلى شخص، قد يفتح لهذا في الصلاة ويغلق عليه في النفقة، ويفتح للآخر العكس، وهكذا. فنوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك ليصيب العبد من كل ذلك، ليصيب العبد من كل ذلك ما قدر الله عز وجل له به، وما يكون سببا في نجاته. وقد مر شرح هذه الأركان في حديث عمر في حديث جبريل عليه السلام. ثم قال الإمام النووي رحمه الله الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، يعني لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال بعض أهل العلم كان في يده شيء يشير به، والأظهر والأصح أنه أن قوله مثل ذلك يعني 40 يوما أخرى، وهذا هو الصحيح. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات، يؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينهم وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث الذي ينبغي أن يكون الإنسان به وبأمثاله من النصوص على وجل وعلى حذر وعلى يقظة دائمة لا يغفل، إذ أن هذا الحديث يبين أمرا في غاية الخطورة، يبين أمرا في غاية الخطورة، وهو مسألة الخواتيم، وترى بما يختم لك، بما يختم لك. فأقول عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن أطوار الجنين في بطن أمه قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، يعني يظل الإنسان من حالة التقاء الرجل بامرأته في الرحم نطفة 40 يوما، 40 يوما، ثم يكون علقة في 40 يوم أخرى، والعلقة هي قطعة دم متجمد، العلقة قطعة دم متجمد، ثم يكون مضغة، يكون مضغة مثل ذلك. المضغة هي مرحلة بعد مرحلة العلقة، وهي التي أشار إليها ربنا جل وعلا بقوله: من مضغة مخلقة وغير مخلقة. المخلقة وغير المخلقة للعلماء فيها قولان: القول الأول مخلقة يعني أذن الله لها أن تخلق ويعيش الجنين، وغير مخلقة يعني سبق في علم الله أنه سيموت وهو حمل. هذا وجه، وهذا المشهور عند العلماء قديما قبل تقدم اكتشافات الطب المعاصرة. لكن الطب الحديث لما تطور وتقدم وجد أن مخلقة وغير مخلقة هذان وصفان لكل نطفة، هذان وصفان لكل نطفة سواء عاشت أو ماتت. يعني أن الجنين إذا دخل في مرحلة المضغة فإنه يكون عبارة عن قطعة لحم، ويظهر عليها خيط لحمي فيه ما يشبه العقد. هذه العقد هي التي تتخلق بعد مرحلة المضغة فتحدث أجهزة الجسم، فعقدة من هذه تكون يدا أو تكون اليدين، وعقدة تكون القدمين، وعقدة تكون الرأس بما فيه، وعقدة تكون الرئة، وهكذا. فمن هذه العقد ما يتخلق قبل بعض فتصير مخلقة، وتبقى الأخرى لم تخلق إذ لم يأتي دورها فتكون غير مخلقة، فتكون غير مخلقة. هذا هو القول الثاني للمسألة، أن مخلقة وغير مخلقة وصف لكل نطفة بحسب السبق في هذه من تكوين أجهزة الجسم بعضها وبعض. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يكون علقة ثم يكون مضغة. عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون مضغة نستفيد حكمين فقهيين في هذه المسألة. الحكم الأول: لو أن المرأة حصل لها سقط قبل مرحلة المضغة، لو حصل للمرأة سقط في مرحلة النطفة أو مرحلة العلقة أو في مرحلة العلقة أو قبل تخليق المضغة، أيعتبر هذا سقطا أم لا يعتبر؟ وما حكم صلاة المرأة؟ وهل يجوز للرجل أن يجامعها؟ قال العلماء: إذا سقطت أسقطت المرأة ما فيه خلقة إنسان، ما فيه خلقة إنسان فهذا سقط وله أحكام النفاس، فلا تصلي ولا يأتيها زوجها وهي نفساء، لها أحكام النفساء. وإذا وضعت قطعة دم لم تتخلق فهي كما يقول عنه بعض الناس دم فساد، وهو الذي يسميه الفقهاء دم الاستحاضة أو ما يسميه الأطباء بالنزيف، فلها جميع أحكام الطاهرات، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، ولا اعتبار لهذه القطعة التي وضعتها المرأة من اللحم، إذ لا حكم لها. إذن بالنسبة للسقط لو حصل قبل التخليق فلا اعتبار له، والمرأة طاهر وهذا نزيف، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها كما قال ابن عباس. أما إذا تخلقت المضغة هذه فهذا سقط، حكمه حكم ما لو ولدته لتمام الحمل سواء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو أن هذه المرأة التي أسقطت هذه القطعة اللحم قبل أن تتخلف، وكانت هذه المرأة في عدة وفاة مثلا، مات زوجها وهي في عدة الوفاة من زوجها 4 أشهر و10 أيام، فوضعت هذا السقط لشهرين بعد وفاة الزوج، أتنقض العدة لأنها وضعت حملها؟ الجواب لا، إنما ننظر أيضا إلى هذا الوضع، فإن لم يتخلق فلا تنقض العدة إلا بانتهاء المدة التي حددها الله في الكتاب. وإن كان هذا الجنين الذي سقط قد تخلق فهو حكمه حكم المولود وتنقض العدة بوضعه، وتنقض العدة بوضعه. هذا يترتب عليه أحكام فقهية ذكرها الفقهاء وسنذكر منها إن شاء الله الآن. إذن قال: ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك. يعني الملك يأتيك وأنت في بطن أمك، الملك يأتيك وأنت في بطن أمك، فينفخ فيه الروح. إيه الروح؟ الروح دي هي عرض؟ الروح دي هل هي أعضاء الإنسان نفسه هذه التي تتحرك، أو ما هي الروح؟ الروح لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وإلا فقد تكلم فيها الفلاسفة والمتكلمون، والمتكلمون من المسلمين الذين تأثروا بالفلاسفة، قالوا إن الروح هذه هي نزعة الخير عند الإنسان، وبعضهم قال هي أعضاء الإنسان إلى غير هذا. ولكن لا يعلم الروح وحقيقتها إلا الله عز وجل الذي خلقها سبحانه وبحمده. وهذا دليل على قدرة الله تبارك وتعالى، وأنه على ما يشاء قدير، وأن هؤلاء الجهلة الذين ينكرون وجود الله، أنت لا تعرف كنه روحك الذي في بدنك، أفتريد أن تعرف الله في ذاته أو صفاته؟ أنت عاجز أن تعرف ما في نفسك على حقيقته، ولا ماهية روحك التي فيك التي إذا خرجت منك مت. وقد ذكروا في القصص أن رجلا من الأعراب كان يركب بعيرا وكان يمشي عليه، فحان وقت صلاة فنزل يصلي، فمات الجمل، فوقف عليه وقال له: ما الذي صرعك؟ ما الذي عن الحركة منعك؟ هذه أعضاءك سالمة، ما طرأ عليه أي إشكال. إذن فما الذي عن الحركة منعك؟ هو خروج هذه الروح التي لا يعلم حقيقتها ولا كنهها إلا من خلقها وأودعها في المخلوق سبحانه وبحمده، فينفخ فيه الروح. كيف النفخ هذا؟ كيف لا ندري. والسؤال عن هذا بدعة، السؤال عن هذا من البدع التي نهى عنها أئمة الإسلام. لما يقول كيف ينفخ الملك، لم يصلنا في هذا علم، أينفخ بالفم كما ننفخ، ولا ما هي صفة النفخة؟ هذا لا يسأل عنه، أولا لأنه لا يترتب على معرفته عمل، ثانيا لم نخبر عنه في نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، فلا نسأل. وتعامل هذه الأحاديث معاملة نصوص الصفات، كما قال الإمام مالك لما سئل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأراك صاحب بدعة، فإذا خرجت من مسجدنا فلا تعد إلينا. كذلك الأمر هنا وفي كل ما أخفى الله علمه عنا، لا نسأل عنه، لأننا لا نرى الملك وهو ينفخ، ولا نص صحيح يخبرنا كيف ينفخ الملك، إنما أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى أن الملك ينزل، الملك الموكل بالنطفة، الموكل بالأرحام، ينزل فينفخ الروح في الجنين فيحيا. هذا بعد مرحلة التخلق، بعد أن تتخلق الأعضاء ينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتابة 4 كلمات: بكتابة رزق يكتب لك كل لقمة ستأكلها، وتكتب لك كل شربة ستشربها، ويكتب أجلك بالأنفاس، يحسب أجلك بالأنفاس، سيعيش هذا كم مليون نفس، يحسب عمرك بالنفس الواحد، بقي لك من رزقك كذا، بقي من شرابك كذا، بقي من أنفاسك في الدنيا كذا، وما زال يتناقص حتى إذا لم يبق لك من الدنيا شيء تموت، تموت. وكل ذلك عند الله بمقدار، لا يزال في عمر العبد لحظة، ولا ينقص من رزقه ولا من شيء لذلك لحظة، ولا شيء ولو مثقال ذرة، ولا مثقال ذرة. قال الله جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. والساعة في لغة العرب يعني اللحظة، يعني طرفة العين، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجله فما قدره الله لك، ما قدره الله لك أنت مدركه لا محالة، فلا تقصر عمرك حوادث الدهر وأمراضه أبدا. لو أصبت كل يوم بحادث والله عز وجل كتب لك الحياة لن تموت. ولذلك قالوا قديما: الأجل حصن حصين، يعني إذا لم تأتي ساعتك لن تموت. وكما قال صاحب كتاب الصنصلة في أخبار الزلزلة، وهذا وجد حديثا كثيرا ما رأيناه، لما ذكر عن أخبار الزلازل التي أصابت القاهرة في زمن من الأزمان، ووجدوا حفروا في الأنقاض بعد هذا الزلزال بسبعة أو بعشرة أيام، فوجدوا بعض الناس ما زال حيا لم يصب بشر. فالأجل حصن حصين. وكما قال بعض العرب: وقد وقع الطاعون في بلده، وقد هرب ابنه من البلد خوفا أن يصاب بالطاعون، فبينما هو في تجواله إذ نهشته حية فمات الولد. فلما وصل الخبر إلى أبيه ونجى الله أباه من الطاعون، فبكى الرجل ولده وقال: طاف يبغي نجوة من هلاك فهلك، طاف يبغي نجوة من هلاك فهلك، والمنايا رصب للفتى حيث سلك. ليت شعري ضلة، أو ليت شعري ضلة، أي شيء قتلك، كل شيء قاتل حين تلقى أجلك. خلاص، إذا جاء الأجل فما لم يكن من صفاته أن يقتل يقتل، وإذا لم يحن الأجل ما من صفاته أن يقتل لا يقتل، لأن الأجل لم يأتي. وأنت تسمع عن هذا كثير، يقول لك فلان سقط من الدور العاشر وقام وليس فيه شيء، وفلان جالس أكل وشرب بعافية ومات وهو جالس، مات وهو جالس. فالأجل حصن حصين، فيكتب رزقه وأجله ولا ينقص من ذلك شيء. لكن هنا إشكال، قد يقول إنسان: كيف لا ينقص والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينسأ له في أثره، من أحب أن ينسأ له في أثره، حديث، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ينسأ له في أثره يعني يطول عمره أكثر. هو الحديث ده يعارض ما كان على شاكلة هذه النصوص. قال العلماء: إن القدر قدران، أو القدر نوعان: قدر ماض لا يغير، وهو أم الكتاب وقدر معلق، وقدر معلق، وهو هذا الذي أوحاه الله للملك لما يقول يا ربي ما أجله، ما أجله، فيقول الله عز وجل اكتبوا أجله 70 سنة، فإن وصل رحمه زيدوا في عمره 10 سنين. والله عز وجل أعلم بما هو فاعل، أي هذا العبد، وهو الذي كتبه عنده في أم الكتاب، وهو الذي لا يتغير. ولذلك قال إيه؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب التي لا يتغير فيها شيء ولا يمحى منها شيء. فالقدر نوعان، قدر ثابت ماض لا يبدل، وقدر معلق وهو ما أشار إليه النبي بقوله وينسأ له في أثره، وعمله يكتب له عمله، يعني سيعمل بالطاعات أو سيعمل بالصالحات، وشقي أو سعيد. طيب ما دام إن العمل والشقاوة والسعادة هذه عرفت والعبد ما زال في عالم الغيب، ما هي قيمة العمل؟ احنا بنعمل ايه؟ السؤال ده كثير من الناس يسألوه، بل سأله الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أنعمل في أمر قد فرغ منه ولا في أمر مستأنف؟ يعني مسألة الشقاوة والسعادة دي لسه لم يمض فيها قضاء من الله، وإنما يمضي القضاء فيها بناء على أعمالنا، فأعمالنا سابقة لها، أم أنها فرغ الأمر منها؟ قال بل في أمر قد قضي وفرغ منه. قالوا ففيما العمل؟ ما دام أنه انتهت المسألة، كما قال النبي إن الله عز وجل يوم مسح على ظهر آدم فأخرج ذرية وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، ومسح على ظهره فأخرج ذرية وقال هؤلاء للنار ولا أبالي. وما يدري الإنسان فينا في أي القبضتين كان، ما هي قيمة العمل؟ شوف السؤال لما سأله الصحابة رسول الله، قال النبي لهم اعملوا فكل ميسر، كل ميسر لما خلق له. واضح معي؟ علي بن أبي طالب، وده دليل على فقه الصحابة وعلى قلة فقهنا في كلام الله ورسوله، يقول فما رأيتني أجد في العبادة مني بعد سماع هذه الكلمة اعملوا فكل ميسر، كل ميسر لما خلق له. وأنت لو سألتك أنا الآن في أي القبضتين أنت، أتعرف؟ ما تعرف. فلماذا تفعل المعصية وتقول أنا في قبضة الشقاوة؟ من أدرك أنك فيها؟ لما لا تعمل الطاعة وتؤمن في ربك أن تكون في قبضة السعادة؟ لما لا تؤمن هذا؟ ها؟ بل أنت تناقض نفسك، تناقض نفسك، يعني في باب الطاعة كما يقول العلماء الإنسان في باب الطاعة قدري وفي باب المعصية جبري. باب الطاعة قدري يعني ينفي قدر الله وينفي قدرة الله، يقول لك لا، ده أنا الذي أطعت بقدرتي وبذكائي وبحنكتي وحكمتي. طب في باب المعصية يقول لك وأنت أتلوموني في معصية قدرها الله علي؟ طب ما قلتش كده ليه في باب الطاعة؟ ليه لم تتعامل بهذا المنطلق في باب الطاعة؟ صليت لما تؤجر؟ والله قدر عليك أن تصلي. زكيت لما تؤجر؟ والله كتب عليك أن تصلي أو تزكي. إذا كنت ستمشي بهذا القانون أنت في حياتك الدنيا لا تمشي بهذا. إذا أردت ولدا تزوجت، ولا تقول لو قدر الله ولد سيأتي، ما يقول هذا إلا مجنون، ما يقول هذا إلا مجنون. فالإنسان منا ما يدري في أي القبضتين صار، أو هو من أهل السعادة جعلنا الله وإياكم منهم، أم من أهل الشقاوة عافانا الله وإياكم منهم. فينبغي على الإنسان أن يعمل وأن يحسن الظن في ربه جل وعلا. ورسول الله يبشرنا بقوله والله عند ظن عبده، كما قال تعالى أنا عند ظن عبدي بي سبحانه وتعالى. قال فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره. القسم هذا اختلف فيه، أهو من كلام ابن مسعود وهو مدرج في الحديث، أم أنه من أصل الحديث؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه من أصل الحديث أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقم دليل على دعوى الإدراج هذه. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. طبعا الكلام ده كلام مرعب، مرعب جدا. هل يمكن أن يكون هذا على ظاهره كما هو بين أيدينا الآن؟ يعني أيمكن أن يظل الإنسان مستقيما طول عمره ثم لهفوة سقط فيها قبل أن يموت يكون من أهل النار؟ هذه مسألة في غد خطورة، لو أن الأمر بهذه الصورة هذا موضوع في غاية الخطورة، وقد يكون ذلك سبب لإساءة كثير من الجهلة الظن بالله عز وجل. الحديث ليس على ظاهره، وطبعا في أحاديث على هذا كثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يمكن هذا أن تبلغ به ما بلغ فتبلغ به الجنة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال، أي كلمة طلعت لا يلقي لها بالا أن تبلغ به ما بلغت فتبلغ به إلى النار. الكلمة دي إيه؟ إيه الكلمة دي؟ هل هي أي كلمة كده ممكن الإنسان يقولها؟ يعني ممكن يقول إنسان مستقيم طول عمره، حافظ لكتاب الله، داعية إلى الله، رجل مستجيب يتحرى الحلال ويبتعد عن الحرام، قائم على الأمر قدر استطاعته، ثم لكلمة تفوه بها يختم له بخاتمة الشقاوة؟ أيمكن هذا؟ الجواب لا. الجواب أن الله أكرم من ذلك سبحانه وتعالى، الله عز وجل أكرم أن يفعل بعبده هذا. إنما قال العلماء في هذه الكلمة التي يتكلم بها العبد لا يلقي لها بالا إما من الخير أو من الشر، قالوا هي التي تكون من سجية العبد وخلقه، يعني إنسان طائع طول عمره وظل يطيع يطيع يطيع وله معاصي، فاحتاج حسنة واحدة إذا فعلها رجحت حسناته بسيئاته وثقلت كفة الحسنات، وهو لا يدري بهذه القصة أصلا، فتكلم كلمة لا يلقي لها بالا فأثقلت حسناته عن سيئاته. وهذه الصورة في باب السيئات أيضا، يكون إنسان فاجرا سيء الخلق يفعل المعاصي ويظل يعصي يعصي يعصي حتى تتساوى معاصيه بحسناته ويحتاج معصية واحدة، وما يدري هل الميزان سيرجح لهذه الكلمة ولا لن يرجح، ما يدري، لا يلقي لها بالا، فيقول الكلمة فترجح بها السيئات وتخف الحسنات فيهلك. وإلا هي ليست مجرد كلمة يقولها الإنسان، إنما الكلمة هي ما كانت خلقا للعبد وسجية وطبعا. هنا كذلك، بل هنا الأمر الذي رفع فيه الإشكال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا إشكال كبير جدا ممكن يعمل نوع من القنوط عند الناس واليأس. قال رسول الله كما في الحديث الآخر في حديث أنس في الصحيحين: إن الرجل، نفس الكلام بالضبط لكن حطله قيد كده صغير جدا، يعني صغير المبنى عظيم المعنى، حل الإشكال. قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. واخد بالك؟ خلاص محدش إشكال، تمام؟ هو عاوز يترشح لمجلس الشعب. أيوة الرجال عايزين إيه؟ عاوزين كهرباء، أدي مليون للكهرباء، تمام؟ وعاوزين مستشفى، أدي 2 مليون للمستشفى. هذا الرجل عمله فيما يبدو للناس خير ولا شر؟ خير. لكن هل قصد بذلك وجه الله؟ لا، لم يقصد بذلك وجه الله، فلا أجر له. فقال النبي إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، كما في حديث أنس في الصحيحين قال التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والمشركون في غزوة فاقتتلوا، ثم مال هؤلاء إلى عسكرهم ومال هؤلاء إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله رجل لا يترك للعدو لا شاذة ولا فاز ولا حاج ولا داجة إلا اتبعها يضربها بسيفه. فقال الصحابة ما أبلى منا اليوم رجل مثل ما أبلى فلان، هذا أفضل واحد قاتل. فقال رسول الله إنه من أهل النار. فأعظم الصحابة ذلك، الصحابة نفسهم استكبروا أمره، يعني رجل جاد بنفسه لله وهو من أهل النار، طب احنا أخبرنا إيه؟ قال رجل من الصحابة أنا لكم به، يعني أنا آتيكم بخبره. قال فتبعه كلما مشى مشى وكلما جرى جرى وكلما وقف وقف. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فجزع واستعجل الموت، فوضع ذباب سيفه بين ثدييه ومقبضه في الأرض، ثم تحامل على السيف حتى خرج من ظهره فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى رسول الله وقال أشهد أنك رسول الله. فقال رسول الله بما، يعني أنت ليه تتأكد الشهادة هذه؟ قال الرجل الذي ذكرت من أمره كذا وكذا كان من أمره كذا وكذا. فقال رسول الله وإن الرجل ليعمل بالعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، تمام؟ يبقى الظاهر قدامك أنه بيعمل بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا مما يستدعي أن يكون العبد دائما على وجل وعلى حذر. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في منزلة المحبة في المنازل، قال ومثل القلب في سيره إلى الله أو القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر، المحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فإذا قطعت الرأس مات الطائر، وإذا كسر الجناحان كان الطائر عرضة لكل صائد وكاسر. إلا أن السلف، هذا كلام ابن القيم، استحبوا في حال الصحة أن يغلب جانب الخوف وفي حال المرض أن يغلب جانب الرجاء. سيكون على وجل في حال صحته لا بد أن تظل على جناح الخوف، الخوف المحمود الذي يدفعك إلى العمل، الخوف الذي يحثك على طاعة ربك. فإذا حجز الله العبد عن العمل بالمرض، أسأل الله أن يعافينا وإياكم من البلاء، ينبغي أن يغلب جانب الرجاء وحسن الظن في ربه تبارك وتعالى. نستفيد من هذا الحديث جملة مباركة من الفوائد. الفائدة الأولى حسن عرض ابن مسعود رضي الله عنه وجودة كلامه، إذ أنه هو الذي تكلم في أول الحديث، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أو قال حدثنا. وعبد الله بن مسعود لما تقرأ كلامه وأنت لا تعلم من الذي قاله تظن أنه من كلام النبوة، إذ له كلام في صحيح مسلم من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. حديث هذا لو لم تعلم قائله تقول هذا حديث نبوي، وهذا من كثرة أو من غزارة علمه، لأن السلف يقولون إذا نطق الإنسان أو إذا نطق الإنسان بالقرآن والسنة أو إذا تمرس الإنسان وكانت له ضربة بالقرآن والسنة نطق بالحكمة، لابد أن ينطق بالحكمة. الفائدة الثانية أن الإنسان في بطن أمه يمر بمراحل من مراحل التكوين. المرحلة الأولى مرحلة النطفة، ويظل الإنسان نطفة 40 يوما. وهنا مسألة فقهية، لو أن المرأة لها ظروف صحية لا تتحمل الحمل وهي في مرحلة النطفة، الحمل ما زال في 40 يوم الأولى، أيجوز أن تتعاطى المرأة دواء لإلقائه؟ يعني ممكن تعمل عملية إجهاض حمل يعني؟ الجواب قال أهل العلم يجوز، لأنه لم يخلق بعد، فيجوز، لأن حياة الأم آكد وأولى، وهذا حمل مظنون ولم يتكون أصلا. القول الثاني قال أهل العلم في هذه المسألة، بالقول الأول أن هذا يجوز، انتبه معي، هذا الكلام في مرحلة النطفة. القول الثاني أن هذا لا يجوز، حتى في مرحلة النطفة لا يجوز، لأن الله عز وجل قال فجعلناه في قرار مكين، ومن ذا الذي يتجرأ على هذا القرار المكين فيخرج فيه منه ما أقره الله فيه؟ فقالوا بناء على هذه الآية لا يجوز أن نتجاسر ولا أن نتجرأ فنعمل إجهاضا للمرأة أو نعطيها دواء يسقط هذه النطفة من رحمها. لكنهم قالوا هذا منهي عنه على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم، لا على سبيل التحريم، إنما يقع التحريم بعد بلوغه 4 أشهر اللي هي بعد 40 الثالث، 40 يوم النطفة، 40 يوم مضغة، 40 يوم علقة، فهذه بعد هذا يحرم عملية الإسقاط. فإذا المرأة مرضت وخفنا عليها من الحمل نقول لها يجوز لك أن تلقي هذا أو هذه النطفة، لأن الإلقاء الآن صار ضروريا. المسألة الثانية حكمة الله عز وجل في مرور الجنين بأطوار الخلق، حكمة الله عز وجل في مرور الجنين بأطوار الخلق من النطفة إلى العلقة إلى المضغة. وهذا المسألة أو الفائدة الثالثة أهمية الدم، أهمية الدم في بقاء حياة الإنسان، لأن أصل بني آدم دم، بعد النطفة تتكون دم، قطعة دم متجمدة. الفائدة الرابعة أن الطور الثالث من أطوار الحمل وهو المضغة، والمضغة تكون مخلقة وغير مخلقة كما بينا، ويترتب على كونها مخلقة وغير مخلقة الحكمان اللذين أو اللذان ذكرناهما. الحكم الأول مسألة الصلاة أو هي نفاس أم مستحاضة، والحكم الثاني مسألة انقضاء العدة. الفائدة الخامسة أن نفخ الروح يكون بعد تمام 4 أشهر لقول النبي ثم يرسل إليه الملك، وينبني على هذا عدة أحكام. الأول إذا سقط بعد نفخ الروح فيه، يعني حملت 4 شهور نفخ فيه الروح وسقط مات نزل، فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وحكمه حكم الكبير سواء، ده يفعل معه جميع أحكام الموتى لكن على سبيل الاستحباب. والفرق بينه وبين المكلف أنه يدعى لوالديه بدلا من أن يدعى للمتوفى نفسه. الحكم الثاني أنه بعد نفخ الروح فيه يحرم إسقاطه بكل حال، والمسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم. قالوا أرأيتم لو كان في إكمال الحمل خطر على الأم تسقطه ولا لا تسقطه؟ قال بعض أهل الاستحسان إن الفرع إذا عاد على الأصل بالإبطال بطل، هذه قاعدة، الفرع إذا عاد على الأصل بالإبطال بطل، زي القيمة في زكاة الفطر كده، تمام؟ احنا هنبطل نخرج أصناف وهنطلع فلوس، لو كل الناس طلعوا فلوس في زكاة الفطر فقد عطلوا القيمة التي أشار إليها رسول الله، فأبطل الفرع الأصل فيبطل الفرع ويبقى الأصل، واضح ماشي؟ فهكذا هنا قال إذا عاد الفرع على الأصل بالإبطال اللي هو الحمل، إذا كان هيتسبب في موت أمه لا يلقى، ونحافظ على الأم لأن حياة الأم محفوظة بيقين، أما حياة الجنين فمضمونة مضمونة، ولأننا لو تركنا الأم بحملها حتى ماتت يمكن أن يموت الجنين في بطنها فيموت جميعا، لكن لو نحن أجهضناها وأسقطناها فيموت الولد وتبقى الأم حية فنستفيد الأم. قول الثالث المسألة أنه لا يجوز حتى ولو تعرضت حياة الأم للخطر، لا يجوز حتى ولو تعرضت حياة الأم للخطر، وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. من فوائد هذا الحديث أيضا بيان عناية الله بنا، أنت كريم على الله، اوعى تستهين بنفسك، أنت كريم على الله، حفتك عناية الله وأنت في عالم الغيب لم تخرج إلى الدنيا بعد، فما دام أن الله احتفى بك هذه الحفاوة هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ تعصيه ليه؟ شوف مررت بكل هذا ويكلف بك ملائكة يعتنون بك ورباك ونماك ورعاك، كل هذا يحوطك الله عز وجل ويرعاك طورا بعد طور حتى إذا بلغت التكليف عصيت ربك، عصيت ربك. ألا تذكر نفسك وأنت في بطن أمك؟ ألا تذكر نفسك بعد أن خرجت من بطن أمك بسنين عددا وأنت لا تستطيع أن تدفع النجاسة عن نفسك؟ من الذي رزقك بأم وأب وأهل يدفعون عنك ذلك ويهتمون بك وحنن قلوبهم عليه؟ من؟ إنه الله جل وعلا. أفا يصح أن يقابل هذا المعروف بهذه المعاصي والفجور؟ فلما بلغت سن التكليف تبارز ربك بالمعاصي سبحانه وتعالى. من فوائد هذا الحديث أيضا أن الروح تنفخ في الجسد ولكن على صورة لا نعلمها، ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الملائكة يكتبون وينزلون ويذهبون ويجيئون لقوله فيرسل إليه الملك ويؤمر فيكتب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن كل ما يعمله الإنسان مكتوب، لكن السؤال مكتوب فين؟ الناس اختلفوا في مسألة الكتابة هذا، فقالوا مكتوب في اللوح المحفوظ أو في أم الكتاب، وقالوا مكتوب على جبين الجنين، حتى أنت لما تأتي لبعض الموسوعات الطبية المصورة يجيب لك باب كده اسمه الكتابة القدرية، ويجيب الجنين هو حمل ويجيب لك أشياء زي الكتابة كده على الجبهة مكتوبة، تمام؟ فهل الكتابة دي على الجبهة ولا مكتوبة في صحيفة؟ الراجح عند أهل العلم أن الكتابة في صحيفة، ولا يمنع أن تكون في صحيفة ثم تكتب على جبين المولود، لكن بصورة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. لأن في بعض الناس قالوا إن في حاجة اسمها الكتابة القدرية وموجودة على جبهة الجنين، وهذا رأيناه موجود. لكن طبعا نحن نتكلم من الجهة الشرعية أن الكتابة في صحيفة كما هو معلوم من جهة الشرع. الفائدة الأخرى أن الإنسان لا يدري ما كتب الله له أو ما كتب له، أهو من أهل الشقاوة أم من أهل السعادة، ولذلك ينبغي أن يسعى ويعمل ويعمل حتى يوفق لعمل أهل السعادة، لعمل أهل السعادة. الفائدة الأخرى أن نهاية الإنسان إما الشقاء أو إما السعادة وإما الشقاء، فينبغي للعبد أن يأخذ بأسباب النجاة والسعادة ويعمل ليصل إلى رضوان الله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله الحديث الخامس أو الحديث الخامس عن أم المؤمنين، عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات لعن الله من اتهمها بالزنا، لعنه الله المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله تعالى عنها، حبيبة رسول الله وزوج رسول الله في الجنة أم عبد الله. اختلف العلماء لماذا كنيت بأم عبد الله، هل ولد لها؟ الجواب لم يولد لها، لكن قال بعض أهل العلم إنها حملت مرة وسقطت وسمي هذا عبد الله، ولكن هذا لا يثبت في نقل صحيح، والصحيح أنها كنية مجردة عن ولد، وهذا جائز أن يتكلم الإنسان بدون أن يكون عنده ولد، هذا جائز لا حرج فيه إن شاء الله تعالى أن يتكلم الإنسان أو تتكلم المرأة لا حرج في ذلك. فروت لنا عائشة حديثا هو نصف الإسلام كله، لأنكم لو تذكرون الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، قول الإمام الشافعي قال مدار الإسلام على حديثين إنما الأعمال بالنيات ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إنما الأعمال بالنيات يعالج مسائل الإخلاص والتوحيد واليقين والتوكل، يعالج هذا الجانب ونية العمل وتمييزه، وهذا الحديث هو ضابط قبول العبادة، فكل عمل لم يعمل على السنة فهو باطل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، الإنسان بيستغرب يعني أنت لو رحت مثلا، لو أنت شغال بنا مثلا أو شغال ترز، واحد جاب لك قطعة قماش قال لك فصلها لي مثلا قميص جلابية يعني، ففصلتها له بنطلون ينفع؟ وبعدين قلت له والله شفتها حكي قماش حصاره وبتاع، وبعدين شفت ان هو تفصل بنطلون احسن، ينفع الكلام ده؟ لا يا سلطان، صاحبها يريدها هكذا، ولله المثل الاعلى، ولله المثل. انت لو انك بن وصاحب البيت قال نريد هنا ان تبني لنا مثلا غرفه من ضمن بناء الشقه، تكون مثلا غرفه نوم مثلا، قلت له لا انا لن ابني هنا الا مطبخ مثلا، يصح هذا؟ لا يصح. اذا انت لا تفعل لصاحب العمل الا ما يريده، الا ما يريده، ولله المثل الاعلى. فانا استغرب جدا من انسان بيبتدع في دين الله، لما يخلص الاذان يقول لك الصلاه والسلام عليك يا رسول الله، او الصلاه والسلام عليك يا اول خلق الله ويا خاتم رسل الله، جبتها من دي؟ من اللي قال لك؟ في اي كتاب او في اي سنه؟ لا كتاب ولا سنة. أما بتعملها ليه يعني؟ بعد ما انتهي من الصلاة يا علي يا عظيم جل الباقي سبحانك سبحان الله، من أين أتيت به؟ يعني النوارز للموتى، وهذا الصرادقات للموتى، من أين أتيتم بهذا؟ أفي كتاب أم في سنة رسول الله؟ طب السؤال اللي كل الناس بيسألوه، يا مولانا ده نحن بنسبحه، ده نقول يا علي وعظيم جل الباقي سبحانك سبحان الله. ده نقول صلى الله عليك يا أول خلق الله. أفيعذبني الله على هذه الطاعة؟ الجواب نعم يعذبك. وده مش كلامي أنا، هو مش بعذبك على نفس الطاعة، إنما يعذبك على مخالفة أمره. لما صلى طاووس بن كيسان تلميذ عبد الله بن عباس ركعتين تطوعا بعد العصر، تعرفين من الصلاة بعد العصر إلى الصلاة التنفل المطلق، ومش بعد العصر على طول، من عند اصفرار الشمس، عشان في بعض الإخوة متخيل إن الصلاة من بعد صلاة العصر مكروهة. لا، يجوز أنك تتطوع وتتنفل تنفلا مطلقا بعد صلاة العصر، هذا جائز، إلى أن تصفر الشمس. بل قد ثبت عن رسول الله ذلك، وخرج فيه رسالة لأحد إخواننا من عندكم من المنطقة هنا، إنباء أهل العصر تقريبا بثبوت ركعتين بعد العصر بتقديم شيخنا أبي عمير الشيخ مجدي عرفات حفظه الله. فهذا ثابت عن رسول الله، لو كان يصلي ركعتين بعد العصر بصفة ثابتة. فالمنهي عنه في الصلاة بعد العصر اللي هو التطوع المطلق وبداية من اصفرار الشمس، أما قبل ذلك فيجوز. فطاووس بن كيسان صلى بعد اصفرار الشمس تنفلا مطلقا، فنهاه عبد الله بن عباس وقال إن رسول الله نهى عن ذلك. وفي يوم ثاني رآه يصلي فغضب عبد الله بن عباس وقال والله ما أدري أتؤجر عليهما أم تعذب. عبد الله بن عباس يقول كده، قل والله ما أدري أتؤجر عليهما أم تعذب. فقال طاووس بن كيسان أيعذبني الله على الصلاة يا ابن عم رسول الله؟ ده اللي بصلي، ده احنا بنصلي على النبي يا اخي، هو ده حاجه؟ هو بتحرم الصلاة على النبي كمان؟ قال له ابن عباس لا يعذبك الله على الصلاة، إنما يعذبك على مخالفة أمره. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة اللي هي إيه؟ سئل فيها الإمام مالك إمام دار الهجرة، قيل يا إمام فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، ما الفتنة؟ قال أن يقع في الشرك قبل أن يموت. وشوف كده حال أهل البدع اللي هو بقالنا 20 سنة معاه، يابا الحج حرام انك تصلي على النبي بعد الاذان، شويه تلاقيه عند البدع وشويه تلاقيه عند يصاب بالشرك قبل ان يموت. واضح معي؟ يبقى الحديث ده اصل انك لا تعبد لا تعمل الا ما امرت به. وانت جاءك وحي بشرع اخر، واحد استغرب لما نقول زكاة الفطر ما تنفعش فلوس لا تصح مال، يقول لك لا لازم تطلعها مال. من أمرك بهذا؟ ألم تقرأ الحديث فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا صاعا صاعا، لما تخرج قيمة؟ هل جاءك وحي بشرع جديد؟ المشرع صلوات الله عليه هو الذي أمر أن تخرج أصناف وتخرج أنت مالي، والعجيب أنك تنتظر الأجر من الله. أتؤجر؟ والله تؤجر ولا تؤجر. فنستفيد من هذا الحديث فوائد سريعة. أولا حرمة إحداث شيء في دين الله ولو حسن القصد. يقول لك يا مولانا احنا هو احنا قصدنا شريف، احنا ما ما ما, ما نريد إلا الخير. ما هو برضو اللي بيسجد للصنم نفسه يخش الجنة، واخد بالك؟ اللي بيسجد للصنم برضو نفسه يخش الجنة، ونيته برضو قصد خير زي ما انت، او يقصد الخير كما تقصد انت الان. لا، يسبب الباب هذا. وقال ابن مسعود لما راى الرجال يسبحون على الحصى قال عدوا خطاياكم وأنا أضمن أنه لن يضيع من حسناتكم شيء. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، نحن نسبح وإحنا بنعمل معصية، وإحنا مش أكثر من الجماعة اللي قاعدين على الجهاوي فقال لهم لما قال لهم والله ما نريد إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لا يبلغه. أنت تقصد الخير نعم، لكنك لم تصل إليه لأنك سلكت طريقا مخالفا فلن تصل إلى الخير أبدا. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث، أو قبل الفائدة الثانية، لا بد أن تعلم أن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة. لازم تحفظ الأمور دي زي اسمك. أي عمل لن يقبل منك إلا إذا وافق الشريعة ست أمور، تمام؟ الأمر الأول سببه، الأمر الثاني جنسه، الأمر الثالث قدره، الأمر الرابع كيفيته، الأمر الخامس زمانه، الأمر السادس مكانه. يبقى أنت بتروح المولد ليه؟ بتصلي على النبي بعد الأذان ليه؟ تختم الصلاة جهرا ليه؟ تطلع زكاة الفطر مال ليه؟ ها؟ تفعل هذا ليه؟ لازم في سبب. هل أمرك الله به؟ هل أمرك به رسول الله؟ طب أنت لما صليت الآن جنس هذه العبادة أنت مأمور به؟ لم تؤمر به، أي على هذه الصورة. وقدره واخد بالك، يخترع مثلا العبادة لم يأذن بها الله عز وجل، يقول لك نصلي أربع ركعات مثلا يوم الاثنين بعد العشاء مثلا، نجتمع ونصلي أربع ركعات فيه. من اللي ويتخذونها سنة؟ من الذي أمرك بهذا؟ وكيفية جماعة اللي هم قاعدين في الموالد، الله حي الله حي، ويرقص طول الليل ينطحوا بعض، تمام؟ الصفة دي من الذي أمرك بها؟ هل أمرت بها في شرع؟ واخد بالك؟ وزمان العمل، حريم يقول لك لازم نطلعه كل يوم خميس ناخده معانا أباريق الماء والجرس والحلاوة والجرس ونطلعه على المقابر عشان الحج يزعل، لازم نطلعه الخميس، والرجالة بتوعنا يطلعوا المصلى العيد على الطرب. الكلام ده مين اللي قالوك عليها؟ تخصيص الزمان ده بهذه العبادة من الذي حدده؟ وزمانه ومكانه. يقول لك اصلا نادر ما تذبحش العيد اللي عند البدو، على عتبة البدو. الذبح عبادة لله، لما خصصت هذا المكان؟ جاء رجل إلى رسول الله فقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة قرية صغيرة قريبة من رابل. فقال هل كان فيها صنم يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. هتذبح ليه يعني في سبب يعني؟ قال لا. قال أوف بنذرك فإنه لنذر في معصية الله عز وجل. واضح من؟ يبقى لابد أن تعرف أن يكون، لابد أن تفهم أنه لابد أن يكون العمل موافقا للشرع في سببه. لا تفعل عبادة لم يأمر بها الله ورسوله. الأمر الثاني، لا تفعل طاعة إلا موافقة للشريعة في الجنس، فلا تخترع عبادة معين، اخترع عبادات زي اللي اخترعوها هؤلاء. وأن يكون العمل موافقا للشريعة في القدر، أي في قدره، فلا تزيد ولا تنقص. وأن يكون موافقا للشريعة في كيفيته فلا تحدث كيفية. وأن يكون موافقا للشريعة في زمانه فلا تحدث زمانا. وأن يكون موافقا للشريعة في مكانه فلا تحدث مكانا. كل ذلك لابد أن يراعى، وهذه قاعدة ضابطة لهذا كله. فمن عمل عملا عرى عن واحدة من هذه الست فهو باطل. فما السؤال؟ باطل يعني مردود، لا يؤجر فيه؟ نعم لا يؤجر فيه. طيب يؤذر ولا لا يؤذر؟ يعني يأثم ولا لا يأثم؟ الجواب يأثم على فعله، لأنه عبد الله بما لم يأذن به الله. وانت مأمور، أنت مأمور أن تتبع، اتبعوا كما قال الإمام مالك، اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم. لابد أن تعلم أنك مأمور باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان الصحابة أشد الناس تحريا، تحريا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أشد الناس إنكارا على أهل البدع، أشد الناس إنكارا على أهل البدع، لأن الحديث ده أصل، أصل أصول الرد على المبتدع. يجي المبتدع ولازم تفهم أنك لما تناقش المبتدع ناقشهم بالسنة لا تناقشهم بالقرآن. أمرنا النبي أن ننكر أن كل من فعل عمل، من فعل فعلا على خلاف الشرع أنه مردود، وأن نحذر من هذا وننصحه. فإن انتصح فالحمد لله، فإن أبى وأصر ودعا الناس إلى هذا فهو مبتدع، يحذر منه، يحذر منه ونحذر الناس منه. يجي واحد يقول طيب ما هو هنحذر منه الناس، ما أنت كده هتعمل مشاكل وهتفرج الناس. طيب يعني رأي ساعتك يعني نسيبه يلعب وكل يوم يأتينا ببدعة جديدة ويجوا يتكلموا تقول هتفرج الناس؟ بلاش كلام عشان ما تزعلش الله. يعني أنا أسأل سؤال الآن، لو أن رجل ابتدع في دين الله بدعة ينكر عليه ولا لا ينكر؟ ينكر. فإن أصر على هذه البدعة يحذر منه ولا لا يحذر؟ يحذر، يحذر منه لو استدعى الأمر إثما تحديدا هكذا ولا لا يحذر؟ يحذر. لما تفتح كتب العقائد، بدهيات كتب العقائد، افتح مثلا على سبيل المثال لمعة الاعتقاد مثلا لموفق الدين ابن قدامة رحمه الله وتكلم، ها، ولا نتولى أهل البدع كالخوارج كالروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية والسالمية وعد، فعد أصحاب البدع عدا مجملا كثيرا. ما ابن خدامة كان عايز مشاكل؟ بل لو فتحت السنة للإمام الحسن بن علي البردهاري لوجدته ذكر بابا من هذا الكتاب أو في هذا الكتاب سمى فيه أهل البدع بأعيانهم. ومن أهل البدع جهم بن صفوان، الجعد بن درهم، واصل بن عطاء، عمرو بن عبيد، فسموهم، سموهم بأسمائهم. السلف كانوا عايزين مشاكل وكانوا بتوع مشاكل، بل إن أهل السنة لا أقول ذكروا البدع كثرة ولم يذكروا المبتدعين كأشخاص، بل ذبحوا المبتدعة ذبحا، ذبحوا المبتدعة ذبحا، كما فعل خالد ابن عبد الله الكسري لما خطب عيد في عيد الأضحى وحث الناس على الأضحية، وكان يربط بجواره الملعون الجعد بن درهم وقال أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ونزل فذبحه. وقال ابن القيم رحمه الله كما في النونية قال ولأجل إذا ضحى بجعد خالد قسري يوم ذبائح القربان شكر الضاحية كل صاحب سنة لله درك من آخي قربان. يعني شكروا لخالد ابن عبد الله هذا الصنيع أن ذبح خالد، أن ذبح الجعد بن درهم. إذا لما يبتدع في الدين ويدعو إلى بدعة وينصح فلا ينتطع ويكابر ويركب رأسه، نحذر هناك، نحذر هناك لو استدعى الأمر أن نحذر إثما يحذر منه. هذا أصل، والتحذير من أهل البدع أصل عند أهل السنة، أصل عند أهل السنة، لأن الله أخذ الميثاق على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه. وكونك تسكت عن المبتدع هذا كتمان وخيانة لله ورسوله، خيانة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رحمه الله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا أيضا حديث الصحيحين كذلك، وهو حديث أيضا من الأحاديث العظام التي تنبه على أصول عظيمة من أصول هذه الشريعة المباركة، وهو حديث النعمان ابن بشير. قسم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال إلى ثلاثة أقسام، أو قسم الأحكام إلى ثلاثة أقسام: حلال بين ظاهر يعرفه كل أحد، يعرفه البر والفاجر، يعرفه البر والفاجر معروف لكل إنسان، زي الزواج وزي الطعام والشراب والصلاة، هذا ترك الصلاة حرام، تمام، أو المأكولات والملبوسات والمشروبات كل يعلم أنها حلال. وحرام القسم الثاني، حرام بين يعني ظاهر يعني يعرفه كل الناس، كالزنا السرقة وشرب الخمر ترك الصلاة ونحو ذلك. والقسم الثالث مشتبه، لا يعرف أحلال هو أم حرام. وسبب الاشتباه في هذا المشتبه حاجة من اثنين، اشمعنى كذا القسم ده مشتبه؟ قالوا: إما لأن الاشتباه في الدليل نفسه، الأدلة نفسها هي اللي فيها الإشكالية، وإما أن يكون الاشتباه في عدم انطباق الدليل على المسألة، واضح معي؟ فتارة يكون الاشتباه في الحكم، وتارة يكون في محل الحكم. حالة ممكن تأتي حديث في مسألة من المسائل يقع بسبب ظهور التعارض في الأدلة اشتباه عند المكلف، اشتباه عند المكلف، زي مثلا مسألة الانتفاع بجلد الميت، الانتفاع بجلد الميت، مسألة حكم الختان للمرأة، ومسائل كثيرة من هذا، أحاديث تأتي وأحاديث ظاهرها التعارض الحديث الأول، فيقوم يقع الإشكال عند بعض العلماء ولا يستطيع التوفيق بين الأدلة، فيقع عند الإشكال أو يتوقف في المسألة، أو يكون الإشكال في ثبوت النص نفسه، يقول لك المسألة الفلانية للعلماء فيها قولان أو ثلاثة، قول الأول كذا وأدلتهم كذا، والقول الثاني كذا وأدلتهم كذا، والقول الثالث كذا وأدلتهم كذا، وكما ترون أن أدلتهم أدلة نظرية، ولكن في المسألة حديث نص وأنا متوقف في صحته، فإن صح الحديث فأنا به أقول، وقع الإشكال في مثل هذا، تمام؟ فهذا سبب الاشتباه، إما في تعارض الأدلة في ظاهر الأمر وعدم انتباه العالم للتوفيق بينها، ممكن يحصل الاشتباه هنا، واضح معي؟ فالسؤال: ما كان حلالا بينا خالصا لا إشكال فيه، خلاص أنت عارفه الناس كلها تعرفه، وما كان حراما بينا يعلمه الناس لا إشكال فيه، لأن الكل ينبغي أن يجتنب. السؤال بقى في مسألة القسم الثالث اللي هو المشتبه الذي لا يعرف إلا عن طريق دراسة وبحث ويسأل عنه أهل العلم، لا تعمل فيه من تلقاء نفسك، لا تعمل فيه من تلقاء نفسك، واضح؟ من ينبغي أن تسأل القسم الثالث ده لا تتصرف فيه من تلقاء نفسك، لأنك لو تصرفت فيه من تلقاء نفسك ستظن يقول لك أصلاً الحديث ورد هم وحديث ورد آخر، خلاص ما دام الحديث مختلفة أنا أختار الأيسر عندي. لا لا، ودي مسألة مهمة جدا، إن بعض الناس أحيانا لما يقف على نصوص ظاهرها التعارض في مسألة واحدة أو يقف لأكثر من قول العلماء في مسألة واحدة يقول خلاص ما دام العلماء اختلفوا أنا حر بقى أختار القول اللي يناسبني في المسألة. نقول لا، ده فيه قاعدة مهمة جدا لازم تفهمها وتعبد ربك على أساسها، وهي أنه لا يحل للمكلف أن يعمل بخلاف ما يعتقد. تمام؟ واحدة مثلا تقول أنا والد رباني على إن النقاب فرض، النقاب فرض وتغطية الوجه فرض، يأتم الإنسان بتركه. ثم تزوجت وجاءني رجل ظاهر الصلاح فغرنا شكله، فلما تزوج ظهر على خلاف ذلك ويأمرها بخلع النقاب وإلا طلقها. فنقول لهذه المرأة لما تسأل اخلع النقاب أو اكشف وجهك وأبقي على أسرتك ولا اطلب الطلاق؟ نقول له ايه؟ ولا اطلب الطلاق. ليه؟ لأنها تعتقد فرضية النقاب في نفس الوقت الذي لو جاءت امرأة أخرى وكانت منتقبة، لكنها تعتقد أن تغطية الوجه فضيلة وليست فريضة، فأمرها زوجها بخلع النقاب فسألت، ما كلها اخلعي اكشفي وجهك، ها؟ وهي حالة واحدة، وعلى فكرة ده كلام الجمهور مش كلامي أنا، واضح؟ من فالحالة واحدة، لكن الحكم يختلف من هذه لتلك. إذا المسائل دي لابد أن تسأل عنها أهل العلم العارفين، لأن القاعدة عندك أنه لا يحل لك كمكلف أن تعمل بخلاف ما تعتقد. أنت مثلا مثال، مثلا ترى أن أصل المسجد الدور الأرضي، وأهل العلم مثلا يرون أن الأدوار العلوية وإن تكررت مسجد مسجد، واخد بالك معي؟ لو أنت هتعتقد هذا القول، يعني مثلا أنا أضرب مثال، هل لو كنت تعتقد أن الدور الأرضي هو المسجد وما عداه لا يلحق بالحكم فيه أو فيه بالحكم، هل يجوز لك أن تصلي في الأدوار العلوية؟ الجواب لا، في الوقت الذي يجوز لغيرك أن يصلي، وهكذا. دي قاعدة لازم تضبطها الأول، لازم تضبطها الأول، ما كان حلالا فالإشكال، ما كان حراما فالأمر واضح، لكن ما كان فيه اشتباه هو ذا الإشكال فيه. ولذلك قال النبي فمن اتقى الشبهات، اتقى الشبهات السؤال، اتقى الشبهات يعني تجنبها، اتقى الشبهات ابتعد عنها، استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه فيما بينه وبين الله، واستبرأ لعرضه يعني فيما بينه وبين الناس. لما تعرض لك مثلا شبهة المال ده فيه ربا ولا ما فيهوش ربا، اتقى الشبهات لتبرأ ذمتك فيما بينك وبين الله. طيب انت ماشي بالليل في الظلمة معاك واحدة ست ما انجيشها في دراعك، واخد بالك، والناس ما تعرفش هي مين دي، وانت في مكان يمكن ان يشك فيك، افعل كما فعل رسول الله وقال انها صفية. قال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ليه؟ قال وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا فتهلكا. يبقى ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، أي فيما بينه وبين الله، وعرضه يعني فيما بينه وبين الناس. يبقى أنت مأمور أو منهي أن تدخل في المكان الذي يلحق بك الشبهة فيه. ينفعش فاش تمشي مع إنسان مشهور بالفجور والزنا، الناس يأخذونك به. ما ينفعش تمشي مع امرأة في مكان يمكن أن يشك فيه. لا، اتق الشبهات، اتق الشبهات. فقد اتق الشبهات، فمن اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقع في الشبهة هي دي الخطوة الأولى للوقوع في المحرم، للوقوع في المحرم، لأنها بتسهل والقلب يتجرأ فينتقل العبد خطوة بعد خطوة فيقع في الحرام والعياذ بالله. فمن اتقى الشبهات أو فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي. الرسول ضرب مثال واقعي، مثال عملي عشان نفهم من خلاله. قال كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى اللي هي الأرض التي يحميها الخليفة لترعى فيها إبل الصدقة وبهائمها، أرض الدولة يعني، أرض الأوقاف يعني. واحد غنام لا يحل له الرعي إلا بجوار هذه الأرض، ابعد لأن الغنم هترفع، ممكن تأكل شوية تنام ترهق تصلي. ففي حالة انشغالك عن الغنم، الغنم تشرب وترتع في الحمى وهذا لا يحل لك. فحتى تتقي هذا ابتعد واجعل بينك مسافة سياجا بينك وبين هذا الحمى. وهي دي التدابير التي جعلها الله بين العبد وبين الحرام. الله عز وجل لما قال، لما حرم الزنا ما قال لا تزنوا، إنما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأن غض البصر ده يمنع العبد من الزنا، مش نهاك من الزنا وشرط، لا ده اداك مساحة قبل أن تصل إلى حمى المعصية، حذرك حتى لا تصل، حتى لا تصل. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله عز وجل محارمه. هذه جملة مؤكدة للمرء، ألا وإن لكل ملك حمى. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يبين حكم حمى الملك هنا، أهو حلال أم حرام، لأن من الحمى ما يكون حلالا ومنه ما يكون حراما. والمراد هنا بالحمى في الحديث على نوعين، إذا حماه الإنسان لنفسه وبهائمه فهو حرام، إذا حماه لدواب المسلمين كإبل الصدقة وإبل الجهاد فهو حلال. وأضع أنواع الحمى. المهم ينبغي للعبد أن يجعل بينه وبين معصية الله سياجا، وكل ما اشتبه عليه الحق فيه سأل عنه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. طيب، صلاح الجسد أو صلاح القلب هذا يأتي من أين يأتي؟ من أين يأتي صلاح القلب؟ يأتي صلاح القلب من فعل الطاعات، مش كده؟ يأتي صلاح القلب من فعل الطاعات. فلا يمكن أن يصلح القلب إلا بفعل الطاعة. ولذلك قال العلماء الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا صلح القلب وصلاحه بطاعة الله صلح الجسد، لأن القلب هو ملك الأعضاء وهو المتصرف فيها، وهي خادم له وحشم، فهي تصدر عن أمره وتقف عن أمره وتقول له كل يوم اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. حديث يرد، أنا لا أقول يرد بل يصفع هؤلاء الدعاة إلى مذهب المرجئة المعاصرين، اللي بيقول لك أهو الإنسان لو الإيمان في اللغة التصديق، ولو صدق الإنسان بقلبه ولم يعمل خيرا قط فهو مسلم. والنص ده هي دي مش قاعدة التلازم التي ذكرها شيخ الإسلام كما في الإمام الأوسط، هي دي مش قاعدة التلازم اللي ذكرها ابن القيم كما في كتبه، إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت. مين اللي يقول الكلام ده؟ مين اللي يقول الكلام ده شباب؟ رسول الله. أنا أسألك بالله سؤال، لو رأيت رجلا زانيا سارقا يفعل كل ما يخطر لك على بال من معاصي الله ولا يأتي طاعة من طاعات الله أبدا، الرئيس ده يكون في قلبه مثقال ذرة من الإيمان؟ ما هو النص عندك أهو، وإذا فسدت فسد الجسد. يجي واحد يقول لك إيه، يقول لك يا مولانا هو يتصور اصلا في واحد في الواقع يفعل كل المعاصي ولا يفعل كل الطاعات؟ ده سؤال يدل على خرف في عقل هذا الانسان. هي تتصور ولا لا تتصور؟ التصور قسمان، اتتصور وقوعا ده موضوع ما لناش علاقه بيه، ممكن يحصل في الواقع راجل كده يحصل محصول ده بس ما لناش علاقه بيه، لكن ممكن تتصور كمسألة علمية؟ طبعا ممكن تتصور كمسألة علمية. رجل لم يعمل خير القط ممكن تتصوره هذا؟ ممكن تتصوره كمسألة علمية. ما انت اللي كنت بتلف بكتبك بكتبك الصفراء في ظلام الليل أثناء خلو السوق بالناصح على البلاد في ظلام الليل، وفي أصل هذه العقيدة، ثم لما ظهر من ينكر عليك قلت هو يتصور. يتصور، أما وقوعا فلا دخل لنا، وأما تصورا علميا للمسألة تتصور. واخد بالك معي؟ ودي قاعدة التلازم من السنة مش من كلام العلماء، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت ظهر صلاحها على الجسد، مش الحديث؟ وإذا فسدت ظهر فسادها على الجسد، هو ده كلام النبي عليه الصلاة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ويستحيل، بنفس النص كده، ويستحيل أن يكون في القلب إيمان أو مثقال ذرة من إيمان ثم لا يظهر أثرها على الجوارح، فلما لم يظهر أثر الإيمان على الجوارح دل على انتفاء أصل الإيمان من القلب. وقال ابن القيم ولا يتصور عقلا ولا شرعا ولا حسا، ده مش ممكن يحصل لا عقلا ولا شرعا ولا حسا أصلا، أن يوجد باطن ليس له ظاهر، ده ممكن يحصل؟ مستحيل، لأن النبي اللي يقول أهو إذا صلحت إيه؟ صلحت، وإذا فسد إيه؟ فسد، يعني الصلاح القلب يظهر على الجوارح. طب لو ما فيش صلاح على الجوارح يبقى القلب فاسد ولا صالح؟ فاسد. بعد الدرس تمام؟ يبقى القلب فاسد، يبقى القلب فاسد. والعبارة التي ختم بها شيخ الإسلام الإيمان الأوسط التي قال آخر عبارة في الكتاب، قال وقال الإمام حاتم الأصم من ادعى الإسلام بغير عمل فهو زنديق. هذا كلام الأئمة، هذا كلام الأئمة رحمة الله عليه، وهذا أصل السنة مأخوذة أنه إذا انتفى أصل العمل ينتفي أصل الإيمان من القلب وتنتهي المسألة. أما نجلس ونقول إذا عارت الجوارح عن العمل بقي أصل الإيمان في القلب، من قال بهذا؟ إلا غلاة المرجئة، أما أهل السنة فحاشاهم أن يقولوا بهذا الكلام. طيب نأخذ فوائد الحديث بسرعة. الفائدة الأولى أن الإسلام أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأعمال أو الأشياء إلى ثلاثة أقسام، حلال بين وحرام بين ومشتبه. وضرب أو وبين كل نوع كما ذكرنا. الحلال لا يلام أحد على فعله، والحرام يلام الإنسان على فعله، والمشتبه يسأل فيه أهل العلم. وأسباب اشتباه العمل أربعة، أسباب اشتباه أو أسباب الاشتباه التي تحصل عند العبد في العمل أربع أسباب. السبب الأول قلة العلم، هو وقع عنده اشتباه ليه؟ ما عنده علم في المسألة. السبب الثاني قلة الفهم، قلة الفهم، عنده علم لكن غاب عنه موطن الدلالة في النص، الدليل معاه لكن مش منتبه انه دليل في المسألة. وهذا كثير جدا، ضربنا له قبل ذلك كلاما وأمثلة. السبب الثالث التقصير في التدبر، التقصير في التدبر. السبب الرابع وهذا أعظم هذه الأسباب وأكثرها، سوء القصد، وقع الاشتباه عنده لسوء قصده. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ليه؟ ابتغاء الفتنة، أفضل النصوص عشان يفتن الناس. هذا سوء قصد، هذا يضل على رغم ما عنده من العلم، يضل رغم ما عنده من العلم. الفائدة الثانية من فوائد الحديث حكمة الله عز وجل، حكمة الله عز وجل، حيث ذكر لنا المشتبهات حتى يتقيها من كان حريصا على دينه. الفائدة الرابعة أنه يستحيل، يستحيل أن يوجد في شريعة الله عز وجل مسألة يخفى علمها على الأمة كلها، هذا لم يحدث أبدا. ممكن يخفى علمها عن عالم 2-13 ألف، تمام، أما أن تخفى على الأمة كلها أو عن أهل عصر بأكمله، يمر دليل من القرآن أو السنة ولا تعرف الأمة في عصر من العصور وجه الحق فيه، هذا مستحيل، لأن الله عصم الأمة أن تجتمع على ضلالة. الفائدة الخامسة اتقاء الشبهات، الحث على اتقاء الشبهات، الحث على اتقاء الشبهات. والحث على اتقاء الشبهات ينبغي أن يكون مقيدا بالأدلة الشرعية، لأن في بعض الناس أحيانا يحصل عنده في مسألة اتقاء الشبهات شيء من الوسواس، بلاش دي وبلاش دي وبلا لا، الشبهة إنما تتقى بالدليل، لأنك لو عملت بقانون الوسواس ستحرم نفسك من كثير مما أحل الله عز وجل. إنما ما دام قام الدليل وسألت أهل العلم عليه وزال الإشكال من عندك اعمل وافعل. كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. الفائدة الخامسة أن الواقع في الشبهات سيقع في الحرام، حتما سيقع في الحرام. فإذا السادسة حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب المثال المحسوس لتوضيح المعنى، وهذا كثير في كلام النبي عليه الصلاة والسلام بل في القرآن نفسه. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث سد الذرائع، فإذا سد الذرائع، وهذا أصل من أصول الشريعة، أصل من أصول الشريعة. هنعمل مثلا مسألة، أخ مثلا بيعالج، والأخ ده محل قدوة في البلد، الناس بتقتدي به في أمور دينها، وانتوا عارفين ان الاخوه لما بيشتغلوا في العلاج بيحصل لهم زي شيء من الهلوسه، وكل شويه بتخترع اختراعات كده غريبه ما تعرفش جواها منين، وقالت الله مولانا أنا من خلال تجربتي في العلاج اهتديت مثلا إلى طريقة جيدة في العلاج. إيه الطريقة دي؟ قال مثلا هنجيب مداد أحمر زي الزعفران وأروح للمريض وأجيب من عنده شوية أطباق بيضة وأبدأ أكتب في الأطباق دي واخد بالك، وأقول له كم طبق دول، خمس أطباق ولا ست أطباق، اغسل كل يوم طبق في حلة مية واغتسل بيه. تمام؟ الكلام ده ينفع ولا ما ينفعش؟ الكلام ده وإن كنا نقول بأنه غير بأنه ليس فيه إشكالية، لا سيما إذا كان المكتوب جائزا من القرآن أو السنة، تمام؟ نقول حتى لو كان جائزا. ليه؟ لاحتمال أن يسبق إلى أذهان الناس إنك شغال ساحر، إنك شغال ساحر. واضح؟ ده كله من اتقاء الشبهات، سد الذريعه، سد هذا الباب. فصح لو فتحنا هذا سيجرك إلى كذا، فإذا كان سيجر يبقى سد هذا الباب، وده أصل من أصول الشريعة علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من نص. كل ما يؤدي إلى الحرام يسد طريقه، يسد طريقه. الفائدة العاشرة أن من عادة الملوك أن يتخذوا حمى، والحمى طبعا جائز كما هو معروف. وفي الحديث أيضا من الفائدة رد على العصاة الذين نهوا عن المعاصي فقالوا إن التقوى هاهنا، وضربوا على صدورهم فاستدلوا بحق على باطل، فاستدلوا بحق على باطل، لأن الذي قال التقوى هاهنا من صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فبين أن صراحة المضغة بالتقوى لابد أن يظهر على الجوارح. واضح معي؟ الفائدة الأخيرة أن تدبير أفعال الإنسان عائد إلى القلب، فإذا صلح صلحت، وإذا فسد فسدت الجوارح، فسدت الجوارح كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ناخذ آخر حديث. خلاص خلاص. طيب نكتفي هنا أو نقف هنا، والحمد لله رب العالمين.